إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 69 بعد 169 على 1 بعنوان العقل في القلب ومسألة تحديد البدء في اليمين. تم تسجيل هذا المجلس في 6 من شوال 1413 هجري الموافق 30 من الشهر الثالث 1993 ميلادي. أنا أفهم عادة شو المقصود بالسؤال، لكن ما هو واضح سؤالك؟ كيف نفهم كما جاء في النص؟ هذا هو الجواب، لكن ما هو المقصود من السؤال بالضبط؟ السؤال يعني لو تعليق أو كلمة حول قضية إنه العقل في القلب. نعم. يعني من ناحية مثلاً الشائع عند بعضهم مثلاً أن العقل إنه في الرأس أو في الدماغ. وهل العقل هنا هو فقط يعني ما يميز به او ما يعرف به، خلافا لما عند اليونان انه هو الماده والشيء جسم محسوس مثلا عندهم؟ العقل كالروح لا يعرف حقيقته، هذه من امور الغيبيه، ولكن بلا شك ان مركزه في القلب كما هو مصرح به في القرآن وفي السنة الصحيحة. لكن الذي يشكل عادة بالنسبة لمثل هذه القضية الإيمانية أن الأطباء يقولون أن المخ هو مركز العقل والفهم والإدراك ونحو ذلك، ونحن كما نقول دائما وأبدا العلم التجربي اللي يسموه إذا كان يقينيا هو محدود، كما ربنا عز وجل يقول صراحة في القرآن الكريم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالعلم الطبي وصل فهمه لهذه المسألة إلى أن العقل الدماغ، لكن هذا لا ينفي أن يكون قبل ذلك مركز آخر، وهو الذي جاء النص القرآني به والسنة، كمثل قول عليه السلام في الحديث المعروف ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فما يقوله الطب محصور في الدماغ، لكن هذا يعني أنهم ما علموا ما جاء في الشرع، بينما المسلمون علموا بسبب إيمانهم بما جاء في الشرع أن العقل هو في القلب في هذه المضغة التي هي في الصدر. ثم نحن لا نرى تنافرا بين ما ثبت في الشرع وما ثبت في الطب، بينما هم يرون تنافرا بين ما ثبت في الطب وما جاء في القرآن الكريم. ولذلك يضطر بعض ضعفاء العلم والإيمان من الأطباء أن لا يؤمنوا بالنص القرآني بل النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، وأن يتكلفوا تأويلها كما هو شأن علماء الكلام ببعض الأمور الغيبية. أما نحن فنقول لا ينافي ما يقولونه ما قاله رب العالمين الذي خلق الإنسان وفي أحسن تقويم. وأنا كنت أضرب مثلا وأنا في دمشق لتقريب هذا الأمر، وذكرت ذلك أيضا هنا أكثر من مرة. عندنا في دمشق ما يسمى بماء الفية، ومنبعه خارج دمشق في قرية اسمها الفية. المهم المسافة هي طويلة بين دمشق وبين الفية. بالطبع ساحبين الماء بمجاري قساطر، لكن مو القصاص الممتد فارتح بمنفيه إلى دمشق، وإنما في أحواض في الطريق، يعني ما بين مثلا كل 10 كيلومتر في حوض كبير يجتمع الماء هناك، ثم بينفذ إلى حوض ثاني وثالث وإلى آخره. أنا أضرب مثلا للأطباء وعلمهم أنه لو أصاب الحوض الأخير اللي هو الأقرب إلى دمشق أصابه مثلا قذيفة، الماء خرج منه، انقطع الماء عن البلد، وأهل البلد ما بيعرفوا إلا أن الماء من هون طالع، فهن بيقولوا يكونوا صادقين من هون طالع المي، لكن هذا لا ينفي ما هم جبراء به، جاي من بعيد في محطات أخرى في أحواض أخرى إلى آخره. هذا مثل تقريبي جدا لجهل الإنسان ببنية الإنسان التي خلق الله وكونها. ظهر لك المثال هذا، هو هذا تماما واقع الأطباء مع القلب، هم لا يعلمون أنه في ارتباط وثيق بين القلب وبين الدماغ، أعلمنا الله عز وجل. فهذا من فائدة الإيمان بما أنزل الله. فلا اختلاف إذا بين الطب وبين الشرع، سوى أن الطب المقاصر والشرع أوسع بطبيعة الحال، لأنه من عليم خبير. فأنا أردت أن أقول أنه لا يمكن الفاصل بين ألف والنون هنا. لا. الآن القلب كله بغيره إلى قلب اصطناعي. فرجل الآن ما في عنده قلب إلا القلب الاصطناعي، ومع ذلك رجل عاقل ومفكر وإلى آخره. هذا جواب جاهز عندي. نعم. الجواب أسحب الفيش هذا. جميل. مفهوم الجواب؟ هو مفهوم. انقطع عن القلب. هذا هو الدماغ. هذا هو الدماغ. هذا القلب الصناعي لا ينبع منه الآن العقل، أم لهم قلوب لا يعقلون بها؟ لا، إنما الدماغ اللي كان متصل بالقلب هو خزان، مثل هذا خزان. هذا القلب الصناعي الآن يعيش بالمدد الذي كان حصله من القلب إياه. نعم. ولذلك أنا بالإضافة إلى الخبر الذي أنت ذكرته، أنا سمعت، وعلى كل حال أنا ما عندي اضطراب لمتابعة، صحيح ركبوا قلبا صناعيا لكن ما عاش فترة قليلة. هذا هو، وهذا يؤيد أنه التخدير انتهى. هو هذا. نعم. كان في الجلسة ابن الشيخ أنس، وكان يدرس في أمريكا، فقال إنه والله أنا هذا يعني أسمعه منكم الآن، لكن الآن ذكرتموني بما بمحاضرة أو بلقاء ندوة حضرتها في أمريكا، وهي إذا تم نقل قلب من إنسان لآخر، هل من حقه أن يعرف يعني مين اللي تبرع له بهذا القلب؟ يعني مين أخذ هذا القلب؟ قال فطرح المسألة غريبة، وهي قال إنه إذا نقل القلب من إنسان لإنسان، فإنه بعض صفات هذا الإنسان الذي نقل منه القلب تأتي في صفات المنقول إليه. وذكروا على ذلك قصة رجل لم تكن عنده ميول دينية، والقلب المأخوذ أخذ من رجل كان صاحب يعني يذهب إلى الكنيسة ويحضر دروس الدين عندهم. قال فأصبح ذاك الرجل الذي نقل إليه القلب عنده ميول دينية بعد أن لم تكن، بل العجيب أنه صار يذهب إلى نفس الكنيسة التي ذهب إليها كان يذهب إليها ذاك الرجل، ويقول إني إذا أدخلها كاني أنا أعرف هذه الكنيسة، وإني أول مرة أدخل فيها هذه الكنيسة. كل حال هذه أخبار فردية لا تتشكل منها قضية علمية. طيب وين عندك في سؤالين؟ السؤال الثاني هل اختلف في قضية الإيمان من قبل، هل هو مخلوق أم لا؟ فما يعني عندكم جواب حول هذه المسألة؟ ما يتعلق بالإنسان كله مخلوق. السؤال الأخير وهو الجمع بين النهي عن الصلاة بعد العصر وبين إذا دخل الرجل المسجد فلا بد أن يصلي ركعتين. هموم الخصوص. هموم الخصوص. شيخنا اليوم بين المغرب والعشاء جلسنا في المسجد مع بعض الإخوة، فطرحوا سؤالا حول رجل عنده أرض، وهذه الأرض بطبيعة الحال يقوم على بذرها وحرثها، يدفع يعني مالا كثيرا قد يصل إلى 40% من منتوجها بمقدار المال يعني، لكن هو لا يسقيها سقيا مثلا بنبع أو بماء هو يجلبه إليها، وإنما هي من ماء السماء. فهل هي يعاملها معاملة زكاة مال السماء أم يعاملها معاملة السواني وما شابه ذلك؟ يعني هل هي بعل ولا سقي؟ أيوه نعم هي بعل. يعني أقول هل هي في حكم ال... أيوه نعم هذا أفضل أو سقي صحيح. طيب هل ينفق في 140 كما قلت من أجل ماذا؟ من أجل تهيئة الأرض، تهيئتها حراسة والمرة وثاني مرة. كل أراضي تحتاج هذا الشيء، هل هناك في شيء يعني خلاف العادة؟ أنا قلت نفس الكلمة شيخنا في الحقيقة، لكن قال يعني اليوم المصاريف غالية وكذا وما أدري إيش، يعني فعلا هذا يغير؟ ما يغير، ما يغير، إذا الحكم نفسه. أي نعم. يتصل إسناده إلى آخره، فيعترض معترض فيقول المسند هو أحد أنواع الحديث، فأخذه في تعريف الحديث الصحيح يقتضي أن الحديث الصحيح هو المسند فقط دون غيره. ما هو الغير؟ هو يعتبر أنه مثلا ما هو الغير؟ خير كلام وخل وذل ضعيف ونحو ذلك، هو ما يعرف الحديث الصحيح. مسند فيقول المسند يشترك وصف يعني يشترك فيه الضعيف والصحيح وغيره. هو معرف الحديث الصحيح. طيب شو الإشكال انه قد يكون المسند ضعيفا؟ ايه ولكن أليس من شرط الحديث الصحيح يكون مسندا؟ طيب هو عنده انه المسند سواء اتصل ام لم يتصل ام لم يتصل. يا اخي ما يعرف المسند، هو عم يعرف الحديث الصحيح. عم يعرف الحديث الصحيح. طيب من شروط الحديث الصحيح ان يكون مسندا، يعني منسوبا الى الرسول صلى الله عليه وسلم ومتصل اسناده. فاذا فصلنا كلمه المسند عن تعريفه للحديث صحيح به هذا الإشكال وليس إشكالا، لأنه ليس كل مسند صحيحا كما أنه ليس كل مسند ضعيفا، فأمر مشترك. قد يكون مسند ضعيف ليس لأنه مسند، لأنه اختل عنه صحة من تحت، وقد يكون الحديث الصحيح أو لابد أن يكون الحديث صحيح مسند مع شروط أخرى، فالإشكال ما هو وارد إلا بفصل كلمة المسند عن التعريف ولا لا يستقيم. لما يكون تعريفنا في الحديث الصحيح ليس كل مسند متصل. المسند شيخنا هم بعرفوه انتهى الى الرسول عليه الصلاه والسلام، لكن المتصل قد يكون انتهى الى ابي هريره الى ابن عمر، فيشتركان بالاتصال ويختلفان في من في من يوصل اليه الاتصال. نعم اخي، هذا البحث في المسند. نعم شيخنا، هنا هنا نقطه اشكالهم يبدو والله اعلم، إنه الآن طالما البحث في تعريف الحديث الصحيح، فالحديث الصحيح قد يكون موقوفا وقد يكون مرفوعا، هيك الإشكال عنده. لا، لما يكون موقوفا ما يكون حديث. صحيح، لكن هو أسهل يعني أقرب شيء لإشكاله يبدو هذا شيخنا، لأنه ما يرد في ذهنه إنه يكون مرسل. يا أخي نحن ما بدنا نوسع الخرق على الواقع. نعم، لا الكلام واضح جدا. اسمع منه شو شو بيقول إشكالك. فاهم فاهم أنت ناقل، نحن هلا هو عم يجيب مشكلة أخرى ويطلعوها، نحن بكفينا المشكلة الأولى، فعم أقول له لا مو هذا الإشكال اللي أنت عم تحكيه، فأحكي الإشكال تبعك. أنت كاتب العبارة عندها هنا قلت لك. طيب أنت شو فهمت؟ أنا فهمت إنه عنده إنه قال يعني ليش أتينا في تعريف الحديث الصحيح بلفظة المسند، رغم إنه لفظة المسند يعني يشترك فيها الصحيح والحسن والضعيف وغير ذلك، فليش جابها حطها في الصحيح؟ طيب قال وتعريف ابن كثير أدق منه لما قال هو المتصل إسناده ولم يذكر مسنده. قوي الورق، قوي الورق. ألا يقال نفس الكلام اللي قاله في المسند في المتصل؟ ها؟ نعكس إياه على قول المتصل. الإشكال اللي أورده على المسند ألا يرد على المتصل؟ قد يكون حديث ضعيف وهو متصل. هذا شو قيمة هذا الإشكال؟ هو عم يقول لك يشترط في الحديث الصحيح عدة شروط، فلا يقال لماذا اشترط هذا الشرط، لأنه هذا الشرط إن وجد في إسناد ما أو وحده لا يقتضي أن يكون صحيحا كالاتصال، فلماذا حصر إشكاله على المسند وليس على المتصل؟ مسح الأذنين. طيب وحديث الأذنان من الرأس أو أثر الأذنان من الرأس وجوبا وجوبا لما نقول إنه يكتب، مش معنى إنه إذا مسح الرأس مسح الأذنين، الأذنان من الرأس أي يجب مسحهما كما يجب مسح الرأس، ولا يعني فكر. طيب مين تبدأ؟ يلا أبدأ من عندك. ما رجع الشيخ عن رأيي؟ قل لي هذه من المسلمات ولا أدري كيف تناقش فيها. ماذا هي شيخ عندهم للعقيدة يعني هذه؟ راح بعث له رسالة تعمل له فيها رسم شيخنا أعطيني المسخرة عندك. أنا بوضح لك يا أصاب هاي الحجر الأسود وهاي الخط اللي بده يستقبل الحجر الأسود كما هو السنة، وهنا شخص وهنا شخص، على حسب ما فهمت أنت بيبدأ بهذا ولا بيبدأ بهذا؟ هو يبدأ بهذا، ونحن بنقول إيه؟ ونحن نقول يبدأ بهذا. فإذا لماذا نحن بدأنا وهو بدأ؟ لأنه على يمينه. إذا وين الخلاف؟ الخلاف في قضية التسليم، هو عنده لما يجي يعكسها ويقيسها هي بخيصة. هو الآن أخذ يمينا ونحن كذلك، لكن هو يقول لما نيجي إحنا نسلم ما نطبق هذه الصورة. نسلم إيه؟ لما نيجي نصافح، نحن لما نقوم بالمصافحة نخالف طريقة الطواف بالكعبة. كيف ذلك؟ قال لي كيف ذلك؟ هلا انا ببدا بصافح مين؟ اي نعم، قول شيخنا هو لو انه ثلثي هو. اي نعم، اختلفنا من هو، لانه في عندنا ثلاث اشخاص هون. نعم، ببدا بمين من المصافح؟ بهذا الاول. طيب وهو؟ هو يبدا بهذا. طيب بهذا، لكن هو يقول لما تنقل الصوره من عند خارج الطواف في مجالسنا في المصافحه. يا اخي ها ها دخل من هون. هو في جنبي، هو في جنبي. نبدا من هنا. هو يقول إن احنا نبدا من هون. هو يقول بس اوضح لك يا شيخنا. الان انا دخلت المجلس. يكون مسدد. لك هي عندك الباب هذيك. اي دار. حط ظهرك هذيك. الدارة اللي يا اخي اول جنب هنيك، اول جنب هنيك. هاي اول جنب. هاي. ليش عم تدير وشك هذيك النار؟ ادخل كما دخلت الباب. وين يمينك؟ طيب هاي السلم جنبي. صفحته. بدات بيسارك؟ طيب شلون هو عم يسبنا نبدا بيسارنا؟ ليش عم تلف انت؟ انت ليش عم تلف معه؟ لك هلا هو لما قابل الحجر ما لف؟ لف؟ لابد من اللفة البسيطة هاي. المهم انه يمشي يمينا. فانت الان بدأ الشخص هناك. فهو بيتصور انه ايه دخل هيك صار هيك صار يمينه هيك. طيب ليش الدور او اللفت هاي؟ ليش ما بيخليها فطرية طبيعية؟ لأن اللفظ هو التشبيه هاي الحجر الكعبة عفوا. الآن أنا جئت هنا لأن بدي أطوف الطوف هيك ولا أتألم هيك؟ ما بقول له هذا قوي اللفت هاي لابد منها. هاي الحجر هاي اللي حوالين الحجر او الكعبه يعني هاي اللي سلمت متسلم فيها الزلمة يا بتقول وشه هيك يا بتقول وشه هيك شو بتقول فروض بقى وشه هيك ولا وشه هيك بقول لك يا هيك يا هيك شلون هيك بسألك سؤال أنا ما عم أخرج أورها وسألك السؤال عشان خاطرك أنت هذا لمشي الخط واستقبل الحجر الأسود وقبله ولفت يمينا شاف هنا شخص طافة والثاني والثالث هون بقى وجهه هون هلا الشرق عارف أنت تمام هون الشرق يا بيكون وجهه للشرق يا بيكون وجهه للشمال يا بيكون وجهه للغرب وين بيكون وجهه بقى انت في رأيك يوم ما بعد ما يلتفت من عند الحجر بيكون للشمال طيب ونحن هيك فت انت من الباب شفت اول زلمي على يمينك صافحته ليش قلبت القضية هيك خلي وجهك هيك لأن نحن هون أمامنا الجنوب صح طيب فصافحت اول زلمه مش ضروري الاول زلمه انه تواجهه بوجهك لا دخلت صافحه تمشي 2 3 الى اخره كذلك هلا هنا لما انت دخلت او اخذت يمينا بعد ما قبلت الحجر وجدت زلمه صافحته ضروري يكون وجهك لوجهه هو ليش عم يفرض هيك حتى بعدين صار على يمينه شخص ثاني خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.